وفقهم الله ووفقهن لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. وبين يدي الإجابة على هذه المسألة أذكر بالإكثار من ذكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأيضا ذكر الله مجلدة للأجور ورفعة للدرجات. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك أذكر بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك أذكر بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأشكر إخواني الذين ينزلون معي جاهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سائلا الله لهم التوفيق والسداد. ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله وحفظهن من كل مكروه وسوء. وأستعين بالله الإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن قول الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم. الآية واضحة. فالأعراب كانوا يقولون آمنا، والإيمان لم يتمكن من قلوبهم. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأعتبهم الله بقوله: قل أتعلمون الله بدينكم، أتخبرون الله بما في قلوبكم، ظنين أنه لا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا يعلم ما تخفيه الصدور، ألا هو عليم سبحانه وتعالى. محمود عكاشة يسأل: صليت إماما بالناس صلاة سرية ونسيت السورة التي بعد الفاتحة، هل أسجد للسهو؟ لا تسجد للسهو، السورة التي بعد الفاتحة سنة، ليست من الواجبات وليست من الأركان. الزوجة تريد تركيب مانع للحمل والزوج لا يريد ولديهم أطفال، الإنجاب من حق الزوج، والزوجة التي لا تريد الإنجاب ليس لها حق في ذلك إلا إذا كانت مريضة لا تتحمل الحمل. يقول: صليت العصر، يقول: خطبت على خطبة أخي والعروس موافقة، هل علي ذنب أو كفارة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يستأذن أو يدع. فأنت تأذن إذا خطبت على خطبة أخيك، هل يجوز أن أصلي ركعتين ما قبل الفجر وقد سمعت إقامة الصلاة في المسجد؟ إذا كنت قد شرعت في الصلاة، صلاة السنة، وأذن الفجر وأقيمت الصلاة فأذن صلاة، لقوله تعالى: لا تبطلوا عملكم. إذا لم تكن دخلت في الصلاة فحينئذ لا صلاة إلا المكتوبة، أي لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. حديث: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، حسنه بعض أهل العلم. ما يقول انه طبيب تحس برعبة في قلبي وانقباض فعلا وتغير في ملامح وجهي وتعلم لساني عند التعامل مع النساء. يعني كنت ضعيف تخشى على نفسك الافتتان بهن ابتعد عنهن. صحة حديث من بدا جفا لا يصح. ترتيب الآيات في الصورة الواحدة توقيفي أم لا؟ أكثر العلماء على أنه توقيفي. كيف أصلي على الميت بعد الدفن وهو في القبر؟ أصلي عليه تصلي عند القبر ووجهك القبلة. الزكاة على الشقق المؤجرة، الأخ أحمد بن عثمان، ليس على الشقق المؤجرة زكوات. اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذه ليست بمقولة صحيحة، ولكن في الحديث أنفق يا ابن آدم أنفق عليك ومحله إذا كان الفقر خير. وعندنا أيضا قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هل يجوز جمع صلاة العصر داخل المستشفى في مكان العمل؟ يعني مع الظهر يا دكتور علاء أو ماذا؟ إذا كانت هناك ضرورة كأن ستدخل عملية جراحية ولن تخرج منها إلا إذا فات العصر، يجوز أن تجمع الظهر مع العصر. عمرو الجمل يسأل هل يجوز تكرير العمرة أكثر من مرة في العام؟ نعم يجوز تكريرها أكثر مرة في العام، لكن تكريرها من مكة في السفرة الواحدة من التنعيم لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل المؤثرات الصوتية بالفم تأخذ حكم الموسيقى؟ لا. يقول ما حكم القراءة بالمطامات في الأشاء؟ أخذ حكم القراءة بالقراءات في الأشاء بمعنى القراءة غير حفص، وهل يؤدي ذلك لتشتيت الناس وراءه؟ القراءات جائزة، لكن إذا كنت ستحدث فتنة فحدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هل صلاة الجنازة فيها دعاء استفتاح كسيدنا الصلوات الخمس؟ ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح، وليس في صلاة الجنازة قراءة سورة بعد الفاتحة. يقول هل يجوز تكرار سورة واحدة بكل الصلاة؟ يجوز، والأفضل التنويع. حديث افتراق الأمة 73 فرقة صحيح إلى حد الافتراق، أما ما وراء ذلك كل أخبار لا تصح. هل لو صمت نفلا ودعاني أحد لطعام هل أستجب له ولا أكمل صيامي؟ من باب لقد تكلف لك أخوك. لا، لقد تكلف لك أخوك ليس بحديث ثابت فيما علمت، ولكن في الباب من دعاه أخوه فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني اذهب ومعه ادعو له، يصلي يعني يدعو له. هل يشترط حذاء معين من الجلد أو البلاستيك حال الإحرام؟ لا يشترط، لكن لا يغطي الكعبين. من هم أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، فأمرهم يقول إلى أن يكونوا على أعراف أماكن مرتفعة بين الجنة والنار حتى يقضي الله في أمرهم. ولدت قيصريا 4 مرات، وأنا حال المرة 5، وعندي ظروف صحية الدكتور قال لي لازم أعمل عملية رقم، اسألي أكثر من طبيبة. إذا كانت صحتك لا تتحمل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا ضرر ولا ضرار. مات وترك زوج وابن فقط، كيف توزع التركة؟ ماتت وترك الزوج، الزوج له الربع والابن يأخذ الباقي. ثبت أن النبي ضرب الذي صنعته الجن قرأ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. بارك الله فيك يا أبا الحسن وحبيبك. يستحلف، هل يجوز الأكس قبل لبس الإحرام وبعده؟ قبل لبس الإحرام، قبل الإهلال يجوز. قالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل. أما بعد أن تهل لا يجوز لك وأنت محرم أن تتناول، لا يجوز لك وأنت محرم أن تتطيب. رجل ركب سيارته في الممنوع، ولما جاء أمين الشرطة ليسجل مخالفة ضده أعطى الأمين مبلغا يتغاضى عنه. لا نحب الرشاوة في مسألة المرور، الأشياء الخفيفة التي فعلت خطأ متحملا ممكن يتغاضى عنها، لكن أعطاه أموال أتوقف. هل يصح أن أختم المصحف قراءة وأبدي ثوابه لأحد أقاربي؟ لا يا بدراوي. هل يصح قول هذا البيت ونسبته لحسان فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد؟ لا أعلم صحته إلى حسان بن ثابت. هل للذكر أجر عند متابعة الفيسبوك؟ حتى مأجور ما دمت تتعلم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل يجوز أن يكفر الابن عن أبيه في الأيمان الحفان إذا أمره الوالد بذلك أو وافق على ذلك؟ أحمد بن عثمان يسأل: امرأة باعت وغشتني في بيع وفضحت أمرها أنها غشاشة أمام الناس، هل أنا ظالم؟ كان بالإمكان أن تنصحها أو لا؟ ولكن كان غشا متعمدا، أرجو الله أن يعفو عنه. عندهم في الأردن تأخذ مسقطات على البيوت كل سنة، مسقطات على البيوت يعني لا يوجد رشوة تتخطر. أعتذر. حكما سجل ونسي الركوع، هل يعيد الركعة كاملة أم يأتي بالركوع؟ إذا كان وقت الركوع قد انتهى، يعني نسيت الركوع في الركعة الأولى وأنت في الركعة الثالثة والثانية، تأتي بركعة جديدة قبل أن تسلم. أما إذا كنت سجدت دون أن تركع قم فاركع واسجد بعد ذلك وأنت النساء. ما إجابته في شرط الزوج على زوجته السكن؟ بعدين من لهجة جزائرية ومصري ويشتغل في الكويت ولا أحد معها ولا معها، يعني السؤال مش فاهم يا أحمد. شرط الزوج مش كان لما أفهم السؤال. هل يجوز للولد غير البالغ إمامة أمه في الصلاة إن كان يتقنها؟ ذلك لقول رسول الله، لأن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وهو يبلغ من العمر 6 سنوات أو 8 سنوات. ما حكم تأجيل الحمل من أجل دراسة الزوجة حيث أن الأمر قد يكون أكثر مما تطيق؟ لا بأس بذلك، كنا نرى الذرية أفضل من الدراسة، لكن لا بأس بالحاجة. حكم دخول الحمام بمصحف صغير ناسيا؟ لا إثم عليك إذا كنت ناسيا. معنى شيء مشروع يعني واجب أو مستحب ولا يمكن أن يكون من المباح، صحيح؟ واجب أو مستحب؟ الواجب ما إذا ترك تأثم وإذا فعلت تتاب، المستحب إذا فعلته تتاب وإذا تركته لا تأثم، المباح يستوي فيه الوجهان. إذا مات الرجل وعليه دين ولا أحد يؤدي عنه ما حكمه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أخي حجب عنا الميراث ظالم، هل شؤم شركات التأمين حرام؟ أنصحك بالبعد عنه. ويريدني أن أسكن لوحدي في مصر، بعدين أني جزائرية ومصري، ويشتغل بالكويت ومعي ثلاث أولاد. هو بهذه الطريقة سيضيع من يعول، والنبي يقول إن لأهلك عليك حقا. أراه يأثم. الأخ الهبيدي حفظك الله، ما حكم طلاق النساء في الدورة الشهرية؟ لا تطلقها وهي عليها العادة وهي عليها الدورة، إن طلقتها وهي عليها الحيض الطلاق واقع وأنت آثم، لكن الطلاق يقع. هل يجوز أن ألبس شبشب مخيط في الإحرام؟ نعم يجوز. حكم الدعاء بعد التشهد، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد لا بأس به، لكن ليس هذا فيه اسم الله الأعظم، فالحديث الوارد في ذلك ضعيف. عدم قضاء صيام ما فات من رمضان في وقتها تقضي بعد ذلك. ما أسباب سجود السهو والاقتصار؟ ترك الواجب أو الركن. حكم من أنكر السنة لأنها لا تخفى العقل، أثيم ومبتدع. أختان إحداهما أخذت نفسها مبلغ مالي من 4 سنوات، أختان أخرى تريد إنتهاء الآن، هل تأخذ بنفس المبلغ؟ لا، بسعر الآن. أريد دراسة الأديان أو محاورة غير المسلمين، ادرس كتاب الله وجادلهم وجاهدهم بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم الدراسات عزة تسأل أن لبن الحمير يشفي من الأمراض، لا تشربي لبن الحمير يا رب العالمين، لا تشربي لبن الحمير، إن شفاء الأمة كما قال بعض العلماء لم يكن فيما حرم الله عليها. ما رقم هاتفي 0 1 5 3 3 3 8 3. كيف نطعم 60 مسكين؟ اشتري 60 وجبة ووزعها على المساكين. شخص أصيب في عمل وخرج معاش ويريد أن يأخذ قرض من البنك بضمان المعاش، لا يجوز. ما حكم تغيير الوظيفة بالبطاقة لأداء السفر ومناسك الحج؟ تدوير المفسدة والحج مصلحة كبيرة، المصلحة الكبيرة أرجو الله أن تغفر تلك الزلة الصغيرة. ما حكم من يقول عابد النوم عبادة؟ ولا عابد النوم عبادة يعني جاهل. علي بن طالب، ما رأيك فيما يقول الشيخ الإسلام؟ الشيخ الإسلام تنمية فقط، هو وضح المسائل الشيخ المملة رتبها فقط. رجل لديه بنتان وليس له إخوة وله زوجة وأم، كيف توزع تركته؟ الزوجة لها الثمن، البنتان لهما الثلثان، الأم لها الثلث، الأم لها السدس، فلما الأم مع البنات 19 على 24، عفوا الزوجة مع البنات 19 على 24، لأن الزوجة لها الثمن يعني 3 على 24، البنات لهم الثلثان 16 على 24، والأم لها السدس 4 على 24، كل مجموع 23 24 على 24. الأمان يرثون واحد على 24 قسموا عليهم حكم العمل الجماعي الدعوة إلى الله. لا بأس بالعمل الجماعي تعاونوا على البر والتقوى ما لم تكن من ورائه مفاسد كتأمير أمين، ومن ثم الدعوة إلى العصبية والذي لا ينتظم معنا نعاديه، ومن ثم تكبر الجماعة ويكون لها أمير وحزب، وحينئذ سيدخلون في المحظورات. هل يجوز أن أنوي الصيام في ليلة اليوم الذي أرغب في صيامه؟ يجوز. ويجوز أن تنوي الصيام من النهار. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيقول: هل عندكم طعام؟ فإن قيل لا قال: إني إذا صائم. ما حكم استخراج الدفن من الأرض؟ ماذا تقصد بالدفن؟ الدفين. تقصد بالدفين؟ هل تقصد الركاز الآثار أو تقصد المدفون الميت؟ على أي حال وضح سؤالك. حكم استعمال زيت المنك؟ لا بأس. تفصيل في إرخاء اللحية وقص الشارب لا حرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأفو اللحى. وكان ابن عمر يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة. الرسام فاروق، يعني هل تفتخر بالرسام؟ رسام إذا كنت ترسم ذوات الأرواح بغير فائدة. فالنبي عليه السلام قال: لعن المصورون. يقول الرسام: اقترض مبلغا بالريال السعودي منذ فترة، زادت قيمة الريال، كما استلمت ريالا ترد ريالات، زاد أو نقص. إذا ترضيتما وقت السداد على سعر محدد فلا بأس بما ترضيتما عليه. إنه يعمل في محل بقالة جملة، وتوجد به سجائر ومعسر، وفضل ربنا أني لن ألمسه، ولكن صاحب العمل يجبرنا على بيعهما، لا تطيعه وقوم قدر استطاعته. إن أصر وجدت عملا آخر انتقل إلى العمل الآخر. يقول: أرسل في المدارس والمناظر الطبيعية. شكرا يا رسام. إذا كنت تتعرى وترسم ولا ترسم ذوات الأرواح، لأن ابن عباس جاءه رجل وقال: يا ابن عباس، إني رجل ليس لي دخل إلا من هذه التصاوير. قال: ابن مني. فلما دان منه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحلوا ما خلقتم، إن كنت صنيعا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. يقول: هم في كندا يعيش مسلموها من شتى بقاع الأرض، ولكن هناك مشكل في اختلاف المذاهب الفقهية. عندنا حل يديك هو اتباع الكتاب والسنة، ولنجتمع على الكتاب والسنة. نسأل الله أن يحفظكم أينما كنتم ويذهب عنكم الخلافات. هناك أمور متحملة، عدم إنكار الجهر بالبسملة، الفاتحة عدم الجهر بالبسملة، قنوت الفجر عدم قنوت، أمور سهلة من الممكن إذا اختار أخوك رأيا آخر ومداعب بالأدلة، وأنت رأيك أيضا مدعم بالأدلة، يعذر بعضكم بعضا في هذه المسائل وتجتمع كلمتكم، حفظكم الله. يعني هل يجوز اتباع الشيخ ناصر إذا خلف الجمهور ومعه الدليل؟ بس انظر في دليل الجمهور أيضا، فإن الجمهور كثيرا ما يستدلون بأدلة لكنها قد تخفى عليه. وقد يستدل عالم من العلماء بحديث لكنه ضعيف عند الجمهور، فمثلا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عليه وذكر بالمسألة لانتشارها حسن حديثا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة ثم لا يعود. والجمهور ضعفوا هذا الحديث، ضعفوا هذا الحديث ورأوا أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة، فالجمهور لما تحركوا الفراغ. حفظك الله يا زينب أينما تكونين وحيثما تكونين. يا زينب ابنتي حفظها الله. ما حكم الزوجة التي تراقب هاتف الزوج؟ هذه متجسسة على الزوج إلا إذا كان بينهم عشم زائد، أما على سبيل التجسس فلا. ما حكم أخت أختي أخذت منا مبلغا كبيرا من المال بدون وجه حق، والدي وصاني وأمرني أن لا تخشي من الميراث لأنها ظلمتنا جميعا وأخذت حقها زائدا، ماذا أفعل؟ قضية تنظر. في غزوة الخندق كيف دعا المشركين مبارزة المسلمين رغم أن المشركين لم يستطيعوا العبور عبر الخندق؟ الدعوة للمبارزة في الخندق تحتاج إلى أدلة ثابتة ولا تحضرني الآن. الرد مش أجل التعليم، إذا كنت تقصد أنك في التعليم مجبر على أن ترسل، المجبر لا إثم عليه إن شاء الله. وقلت لك غير ذوات الأرواح يا رسام، كيف يمكنني الدفاع عن البخاري حيث هناك أن هناك كتاب يدعي البخاري النهاية، يدعى البخاري نهاية أسطورة يتم الترويج له؟ الحمد لله المتكلم بهذا أو كاتب هذا الكتاب كما قال القائل كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأظهر له الوعل، كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأظهر له الوعل، يعني الثور يضرب يمتح الصخرة بقرون وقرون بسبب الأسطر ولم يجدي. وكما قال القائل السفينة دع السفينة تمشي والكلاب تذبح، كلاب فوق السفينة والسفينة مشي لا تتأثر بدماء الكلاب فوقها. حكم الرجل يلبس سلسالا في عنقه وكيف ننصحه برفق؟ قولي له أو قل له إن هذا لبس البنات وأنت رجل، هل تريد أن تكون بنتا لما تتشبه بالنساء؟ لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء. فإذا قال لك يريد أن يكون بنتا الجبال معه ينقطع، هو مخنث من المخنثين حينئذ. المعنى وإطراتي أهل بيتي يعني سنتي أهل بيتي، لا إطراتي مفسرة بأهل بيتي، فلا إطرات هم أهل بيتي. مع الكلام في لفظ الإطرة بعض الشيء، علاج السحر قراءة المعوذات، قل هو الله أحضر المعوذتين مع الدعاء، ونعم بالله وكلمة بذمتك، ونعم بالله أنعم ما يصدق المستحل الذي أقسم لي بالله، كان المصدق. أما بذمتك فالنبي يقول من حلف بالأمانة فليس منا. ما حكم وضع صورة معصومة لوجه الذنب الآن؟ لا تضع ذئابا ولا دواب، لماذا تضع صورة ذئاب؟ عذر الإطالة الرسام فاروق الأشقر يقول عذر الإطالة حتى تكتب المسألة الأرض في المدارس ولا في السعودية أشخاص، ولكن الوجه دون تفاصيل مجرد لا بأس بها. أنت تقول أنت وأقول سبحان ربي الأعلى بدل من سبحان ربي العظيم، لا تستلزم مساواة. زوجها يريد أن يشتري بيتا في أوروبا بقيمة 50 مليون ولكن على طريقة البنك ربا، صحة الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة ميزاني فمن نازعني فيهما فأدخلته النار ثابت. كيف يعرف الشخص أن الله راض عنه إذا كان موفقا لطاعة الله وطاعة رسوله، موفقا لذكر الله، موفقا للطاعة، فعلامة رضا من الله سبحانه. ولقد قال تعالى: ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، عرضهم شرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء وردهم، ولم يجاهدوا بسبب كسبهم السيء. فهل فهمت معنى والله أركسهم بما كسبوا؟ وهل فهمت معنى قوله ولكن كره الله دعاتهم فطبقهم؟ الشاهد من ذلك أن العبد إذا لم يجتاز الطاعات فيراجع نفسه، فإن بعض علماء السلف كانوا يقولون: إذا لم أقم من الليل لم أقم أصلي من الليل، أخشى أن يكون الله كرهني فمنعني القيام، لأن الله يقول والله أركسهم بما كسبوا، ويقول كره الله بعثهم فطبطهم، ويقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأعظم علامة تعرف بها أن الله عنك راضي أن توفق للطاعة، ولا تقول رأيت رؤيا أن الله راضي عني أو مش ليس راضي عني، هي توفيقك للطاعة وتوفيقك للامتثال لكتاب الله وسنة رسول الله، هذه أعظم علامة تعرف بها أن الله عنك راضي. ما الحكم في رجل كثير الأيمان كل زوجات تطالق تكون طالق عفوا لو تحرمي عليها تكون طالق لو فعلت تحرم عليه لو فعلت؟ هي أصبحت عادة للعامة لا يريدون بها طلاقا، فالخالق يكفر كفارة يمين، ولكنها ليست من أفعالنا والأخلاق الحميدة. هل زوج ابنتي من محارمي؟ نعم. وهل يجوز لي أن أكشف شعري أمامه؟ نعم، إلا إذا كنت فتنة. وهل يجوز له أن يقبل رأسي إذا كنت عجوز أو كبيرة؟ وأما ثابت ابنك لا بأس، إذا كنت في سن ويخشى من الفتنة لا. حكم السفر إلى بلد أوروبي للعمل والحياة هنالك، ذلك في الجملة شيء مكروه، إلا إذا كنت ستستطيع المحافظة على دينك وإقامة شعائر الله، فحينئذ لا بأس على قدر الحاجة. حسن ابن سعيد، كذب حسن ابن سعيد لما قال: أرسلت السؤال مليار مرة، لا أظن أننا منذ بدأنا نتحمل مليار سؤال يا حسن ابن سعيد، فاستغفر الله. أستاذ يضع امتحانات صعبة، هل هو ظالم؟ كل شيء قد يكون ظالما إذا كان وضع الامتحان الأشياء التي شرحها ووضحها قد يكون ظالما على البليد. فلا تستغفر الله يا حسن بن سعيد من قولك أرسلت السؤال إلى الله. الناس تقول أنت مر على الأقل، لكن مليار تسأل ابنتها عمرها 10 سنوات بلغت، إذا بلغت تتحجج لأن القلم يجري عليها. من ليس لها دخل ولا يترك زوجها لنفقة البيت كيف يمكنني أن أتصدق؟ ما عندك فلوس تتصدقي بها أكثر من ذكر الله، أو تصدقي بالشيء اليسير، رغيف عيش مثلا بعض الرز أي شيء. هل يجب على الذهب الملبوس زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تصدق عليه زكية. هنا ألفت النظر إلى أشياء إخوة وأخوات، إذا كانت المرأة تلبس الماس بمليون جنيه ليس على الماس زكاة، ليس على الحلي غير الذهب والفضة زكاة، مهما بلغت قيمته، لؤلؤ، مرجان، أي شيء بلغ مهما بلغ ليس عليه زكاة إذا كان حليا، إذا كنت تتاجر فيه. سلام مسلم أقول لو قلت ألف مرة كان محمد فلان اطلبني أن أستغفر الله. لكن أستغفر الله. حكم السرقة من السارق يعني حرامي ذهب سرق حرامي آخر لكي أرد المسروقات لأهلها. لا هذا حسن منك. الحرامي الآخر ليس بحرامي. واحد حرامي سرق من بيتي. فجاء واحد أقوى منه في السرقة سرق السلعة منه وردها لزيد. هذا ما تسميش نفسك سارق. سمي منتصر للمظلوم. حكم صلاة ركعتين توبة كل فترة. صلوا ركعتين لله واستغفروا الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وقالوا لنا رغدا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من صمت نجا. هذا أمر أغلبي والحديث حسن. ولكن ليس في كل المقامات يكون الصمت مستحبا. الله قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يقول سمعت فتوى لك تقول ان قول المدد يا رسول الله شرك. يطلب من رسول الله ان يمده بالخيرات ورسول مات. يطلب من رسول الله ان يكشف عنه الضر ورسول قد مات. هذا شرك. قال الله تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لأن أهل مصر كثير منهم يذهبون إلى المقابر الأموات يقول مدد يا سيد يا بدوي. البدوي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما إذا طلبت المدد من شخص حي يسمعني مدد يا عمرو يا عمرو هذا الشيء مدني يا عمرو بهذا الشيء هو حي يسمعني واقدر على ذلك لا بأس بذلك. المرأة لما تعرف زوجها عم يضيع تعرف زوجها عم يضيع من بين أيديها في شيء أكيد بدها تراقب التليفون من شأن تحافظ على بيتي. يعني أنت يا رنيم تريدين أن تتجسسي على هذا الزوج أو تريدين من زوجك أن يتجسس على هاتفك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة الغيبة فلا يطرق أهله ليلا يتخونهم يلتمس عثراته. ولكن تمهيد الحديث فقوله يتخونهم عام. فإذا كنت ستتخون زوجتك وتجلس تفتش في هاتفها بمن اتصل بمن عمل بمن لا تفعل ذلك الا اذا يعني سيرتها ساءت واصبحت سيرتها سيئه وانت تريد ان تعرف الى اين تذهب زوجتك في الحاله تكون حالات خاصه. لكن الاصل لا تتجسس على زوجتك ولا تتجسس المراه على زوجها. لا من قوله تعالى ولا تجسسوا هذا نص عام. يسأل ولما يقول الأمرأة كيف أحافظ على نفسي من فتنة الرياء؟ هل تخفي صلاتي وقيامي وعبادتي؟ صل الفريضة في المسجد لابد، صم رمضان لابد، النوافل ممكن تخفي بعض النوافل. صل صلاة الليل إن في بيتك أفضل صلاة المرء في بيتي للمكتوبة. كيف يمكن للإنسان الزوج أن التعرف على الفتاة والالتقاء معها؟ كما كان الرسول يتزوج، كان الرسول يلتقي معها إلا أن يراها كمخطوبة، وإلا سيتمادى بك الأمر إلى أن تصل إلى المحرم كما يفعل أهل الفسق. لكن حسن ليس موجودا عندنا وعندنا شاهد لكنه بالضبط. ولا أريد شيئا يا حسن، لا أريد شيئا يا حسن، ما الحمد لله ينصب الله الدار. نصيحة عديد من بنى لله مسجدا ولو كمفح سقفا، لا يصح هذا الخبر، إنما الثابت من بنى لله مسجدا يبتغي فيه وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. يسأل عن مفحص قضاء، اقرأ بيت الشعر: ولولا المزعجات من الليالي ما طرق القطاطيب المنام، إذا قالت حزام فصدقوها عند القول ما قالت حزام. إذا ما ترك القضاء طائر. ما حكم العملية القيصرية التجميلية وصفاتها؟ وصفتها أن بعد أن أخذ الطفل يتم قطع الجزء المترحل من الجلد ثم إتمام خياطة البطن. عموما أستطيع أن أكتب بالتفصيل لأن السؤال ليس مفصل بالتفصيل الكافي، لكن من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ما لم يكن إثما فهناك تفصيل أوسع لا يتسع له المقام. أريد أن أتقدم ليكون مؤذن في البلد، وأعلم يقينا أن في البلدة التي أسكن فيها يؤذن فجر قبل وقت. بل أوظف المؤذن وبعد أن أكون بين الناس وسدد وقارب. قال الأزهري: ما سؤالك؟ عبد الحليم بن جمعة أجبناك. الأهمية القصوى سالم، الأهمية القصوى التي يسأل عنها سالم. عموما نعم سؤالك يا سالم، ليت إخواني يرجعون. بعض الجزارين عندما يذبح الأضحية يكسر الأرجل كي يستطيع الذبح. لا يجوز لك تظالم وشباط تكسر رجل الذبيحة وهي حية. أخي من لا يرحم لا يرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرع ذبيحته. يقول: حكم استخراج الآثار فإني أقوم. قلت لك: من الناحية الشرعية لا بأس، لكن من الناحية القانونية أنت أعلم بالقانون في بلدك، أنت أعلم بالقانون في بلدك. من الناحية الشرعية في ارتكاز الخمس، في ارتكاز الخمس. ما الرأي في الأشعرية؟ الأخ وصفهم بالسالة الأشعرية: ولن وافقك على أن تصف أهل الضلال بالسالة. أنت لعلك قرأت مقولة القحطاني في نونيته: يا أشاعرة يا أسافلة الورى. ينفون ما أثبته الله لنفسه. الله يقول: ما منعك أن تثبت بي بما خلقت بيدي؟ فيكون صفة اليد لله سبحانه. صفات الله، وجه الله، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ينفون صفة الوجه لله، في النهاية تراهم يعبدون عددا. صفة المحبة الله يحب، يقولون هم الله لا يحب، الله يغضب، يقول لا الله ما يغضب. يعني ينفون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤولون ذلك تأويلات سخيفة سمجة. حكم الأب الذي يريد أن يعطي لبناته مبلغا من المال في مقابل التوقيع عن التنازل عن بعض ميراثهم لأولاده الذكور، أرى أن فعله خاطئ بهذه الطريقة، والله أعلم من سيموت أولا، ولا أنصحه أن يهلك نفسه من أجل إسعاد غيره بزعمه. بارك الله فيك يا سلام. ذهبت لأشتري سلعة فقال لي: كاش بمية وقسط سوف يزيد 20%. فإذا إلغي كلمة فإذا، إن قال لك السلعة نقدا بألف إلى أجل بألفين، يجوز له أن كل هذه عروض. هل ينفع تطلع صدقة جارية واحدة بس بنيتين؟ بلد كلمة بس يا حسن، لكن بنيتين، هي لجدي ولجدتي. الصدقة ستقسم نصفها لجدك ونصفها لجدتك. حكم تعطيل ليلة الجمعة قيام الليل في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختص يوم الجمعة من بين الأيام بالصيام ولا تختص ليلتها بالقيام. سنة فريق من العلم، رجل مديون بمبلغ من المال ولا سبيل إلى الاقتراض من البنك، ماذا يفعل؟ مديون بمبلغ من المال ولا سبيل إلى الاقتراض من البنوك، كيف سيحبس؟ له عذر، لن يحبس، يصبر. هل يجوز دفن الميت بأسنان مؤكدة؟ يجوز، إذا كان ذهبا ويخشى أن يأتي اللصوص يستخرج الجثة ويأخذ الذهب منهم، يجوز خلعها. في قوله تعالى، في قول خليل يا زهرة براء، لا تقولي في قول تعالى عن سيد إبراهيم، قولي في قول إبراهيم رأسا، يعني في قول إبراهيم رب الله إنه كان من الضالين، هل هو أبوه أم عمه؟ أبوه يا أخت زهرة، لأن الله قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة، وفي الحديث يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة، أتأس البنت إذا رفضت التنازل، حيث أبوها يقول إنه غير مسامحة إن لم تتنازل لإخوانها الذكور، لا تأثم الأب بطالب، لا يجوز له أن يطالب ابنته أن تتنازل عن حقها فيه قبل أن يموت لإخوانها الذكور. سامح الأب ليس إله يعبد من دون الله، الأب له حق والنفس لها حق، الأب له حق والنفس لها حق والأولاد لهم حق. السائل أبو الحسن المصري يقول: لماذا بدأت يا بدوي حرام؟ السيد البدوي رجل هلك، مات، ومات لا يستطيع أن ينفع أحدا بعد موته، ولا ندري أيضا أهو في جنة أم في نار، وحتى لو كان في الجنة في نعيمها في القبر، أو كان في حفرة من حفر النار، لا يستطيع أن ينفع نفسه، فدعاء غير الله شرك. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يعني الذي يدعو شخصا ميتا أو صنما شبهه الله بشخص واقف على شط النهر يقول: يا ماء اطلع، اطلع يا ماء، اريد ان اشربك، اطلع يا ماء، اعطني يا ماء، اطلع. والماء لا يمكن ان يطلع. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. حديث البطاقه هو صحيح اسناده حسن، وما رأيك في متنه؟ متنه أيضا يصح، لأن لكن ليس متنه بالعام، إنما هو كمثال لرجل أراد الله أن يغفر له، أو رجل قوي تعظيم الله في قلبه وقال: لا إله إلا الله، بغاية تامة من الصدق فيها، ولكن غلب بالسيئات، والله قال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وإليه تقلبون. هل يجوز بيع الكلى أو فص من الكبد من أجل المال لمريض؟ من أجل المال لا يناجي، لا يناجي، فقير يريد أن يبيع كليته من أجل المال لا يجوز له ذلك. حكم كفارة يمين الأب على ابنه والعكس بالتراضي جائز. الابن قال لأبي: أبي كفر عني يمين، والأب واثق لا بأس. طريقة الاغتسال بالتفصيل، إن الاغتسال المجدي يا أبا حسام، صب على نفسك ماء في الدش أو ترمي نفسك في بحر أو في نهر تنوي الغسل يجزئ، فصب على نفسك جربا ماء أو جربين ماء تعمم الجسم جاز وأجزأ، لأن النبي رأى رجلا معتزلا للقومة قال بل يراك معتدلا قال أصابتني جنابة ولا ما فأتي بذنوب قال أفرغه على نفسك أفرغه على نفسك. إما إذا ردت السنة تغسل عضو غلطا جيدا تغسل يديك غلطا جيدا تغطى وضوءك بالصلاة بعدين بالأيمن تأخذ إلا رجليك تأخذ ثلاث حفنات تصبها على رأسك وتدرك تركا شديدا بشرا كنت أو امرأة فالمرأة لا تلزم بفك ظفائرها أثناء كنت الزمان إلا في الحيض وتصب على شقك الأيمن ثم على سائر الجسد ثم تغسل رجليك. هل من حرج عندما أرسل باقة ورد في مجلسنا هذا لا أمزح حقيقة؟ أي ورد وكيف سيأتينا الورد؟ وهل الورد في شرعنا يعني له دلالة على الخير أم عادة من عادات الناس؟ عادة من عادات الناس لكن كتعقد ممكن واحد يقول الحلوى أحسن من الورد الحلوى ممكن. هناك من يفضل الشم ومن يفضل لكن كصورة ما أعرف ذلك. المهم لا أقول شيء. ما معنى حديث إن بلال بن رباح أول من يأكل جنة؟ ليس هناك حديث في ذلك. هل يصح قول اللهم لا تحوجنا إلا إليك؟ لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن عفوا محمود السواح حفظه الله هذا سؤال أبو الحسن البصري أصل الصورة الواحدة وماذا استفدت؟ رأيت المنظر فقط وذهب المنظر. على ما ينفعك لكن إن كنت تريد ثوابا في إدخال ابتسام على مسلم فلك أن يترك حكم قول ربنا ولك الحمد مستحب. صورة جاءت يوم الجمعة مستحبة لكن الحديث عن رسول الله لا يشمل. إنما أرضى عن أبي سعيد الخدري حكم بيع الشيشة في المقاهي لا يجوز. حديث أربعة يجوزون بحجزين يوم القيامة ضعيف. عفى الله الشيخ أبي إسحاق وحده وإنما كان. السلام إلى الشيخ أبي إسحاق ولابن هيثم ولابن حاتم وسائر إخوانهما ولأبيهما وأمهاتهما ولأزواج أبيهما. حكم سرقة المصاحف من المساجد. يعني أبا الحسن هناك ناس تعمر بيوت الله وأنت تسأل عن سرقة بيوت الله؟ يعني رجل ياتي بالمصحف يتبرع به لمسجد، ان شاء الله ان يكون هناك من يعمل المساجد ومن ياتي يطلق المساجد، فاذا اخترت لنفسك ان تسرق المصاحف من المساجد، قال تعالى: اما يستوي الاعمى والبصير ولو الظلمات ولا النور ولو الظل ولا الحرور، قال تعالى: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وإن كانت نصوص عامة يتفق الكفار والمسلمون ولكن بعمومها وما يستوي والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء لا يستوي يعني. تقول ابنتي أربع سنوات هجيب حاجة حلوة ربنا أو لما نروح الجنة ألعب مع ربنا. استغفر الله العظيم. ابنتك يا سيد طاوي علم ابنتك ان لا تتحدث عن الله الا بكل جميل. علمها المعتقد الصحيح. علمها شيئا عن عظمة الله وتعلمه انت ايضا. كيف تكون سجدة الشكر؟ الكل ضاع كما يسجد الناس لكن ما الذي يقال فيها كسائر السجدات؟ ما أسباب سجود السهو؟ أجبناك. هبة الله تسأل الأخوات سؤالا أحبابك الله ويؤيد قولك قول ربي والذين هم عن اللغو معرضون. قول ربي وإذا مروا باللغو مروا كراما. قول ربي وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هل ابن خالتي من صلة رحمي؟ نعم. ولكن كيفية الوصل بالطريقة التي لا تحدث فتنة فالمقصود بالآية الكريمة قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال يا ويلنا يا ويل تعالى حل يا ويل انزل يا ويل هذا مقامك وهذا مكانك. من بعثنا من مرقدنا أنساهم العذاب الأكبر العذاب الأدنى الذي كان من قبل. فالعذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى كما هو معلوم. العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى. إذا شيك شخص دخلت في رجله شوكة فألمته طول الليل وبعد استيقظ والحمد لله ذهبت الشوكة. بعد أن مرض وقطعت رجله بالمنشار بدون بنج سيتألم ألما أعظم. فسيأتي في يوم يقول يا هل الشوكة أذتني أو قل من شر الذي أذاني. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذا كانت الأضحية جمل هل تجزي عن سبع إيلات أو سبع أشخاص عن سبع إيلات يا ضياء؟ تسأل هل علي إثم على لبس القلادة عليها سورة من القرآن ودخول الحمام؟ اخلعيها إن أمنت عليها عند دخول الحمام توقيرا لإسم الله الذي عليها. إن خشيت أن تسرق فالنبي قال إن الله كره لكم إضاعة المال. يقول والله لا يجوز عمال أبعث سؤالي ما سؤال يا محمد سمي سؤال محمد حسين. حكم الشخص الذي يقول أستغفر الله وهو نازل للسجود لم يرد هذا عن رسول الله. قل له لم يرد هذا عن رسول الله. محمد فتحي يسأل حكم من يصر على عدم مراعاة فروق التوقيت سيصلي الصلاة في غير وقتها. جيراني يؤذونني بالسحر لا تلتفت إليهم يا عبد العزيز ولا تفكر فيهم. قصم نفسك بقراءة قل والله أحد المعوذتين وأكثر من قراءة سورة البقرة وشغلها في البيت. هل يصح أن أخصص من أذكاري وتسبيح بلساني وجعلها تطول أبي؟ لم يرد أن أحدا يسبح ويهدي الثواب لأحد. كلوا واشربوا من غير إسراف ولا مخيلة. قل واشرب ما أخطأتك خصلتان. قل ما شئت والبس ما شئت. ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة يصح لشواهده. هل يجوز لمس المصحف أثناء الحيض للتسميع للأولاد وأنا أحفظهم كل يوم؟ امسكيه بحائل خروجا من الخلاف كالقفاز مثلا. يحضر الناس عند انتهاء المرأة من عدتها وأتم عمل ولينا في هذا اليوم هل يجوز ذلك؟ أول مرة نسمع هذا يا مدير ما دونا ما سمعنا عن هذا أبدا من قبل. على ذلك المرأة إذا انتهت من عدتها أدت الطلاق أو أدت الموت ولا أدت يعملون حق لو الناس تدعى وليمة انتهاء المرأة من عدتها. أول مرة أسمع عنها في حياتي ولم أسمع أن الرسول فعل ذلك أبدا. أريد أن أعرف كيف على أي شيء يتم تثبيت السؤال. هل بكثرة التكرار؟ السؤال لا توفيق لنا ولك يا محمد هذا الحل. لأننا والله لا نتعمد أبدا أن نهمل أحدا لكن الأسئلة أكبر من الطاقة يا محمد أظن حفظك الله. أختنا الكريمة هبة هذه لك باقة باقة والدة هذا التحفظ. الوالدة الوالدة سناء أرسلت فيها هبة باقة والدة تقول هديئة. حكم الصلاة وقفا خلف إمام جالس. اسمع هذا معنى الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وبعده في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. فيرى بعض العلماء أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والصحابة خلفه قيام في آخر حياته ناسقة لحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أما الإمام أحمد بعض الحنابلة يقولون يجوز أن تصلي جالسا والناس خلفك جلوس أيضا. بارك الله فيك. هل الفقراء الذين يطلبون المال من الناس يجوز أن نتصدق عليهم بذكر الفقراء؟ أعمل في مقبلة تبيع الدقيقة من تبيع القليل. عموما زيارة القبور مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ما حكم من مات في وضعية الجنة فغسلوه وانتهى الأمر. يقول: لا يجب يا أبو غالب، إذا أحب الله عبدا عسله. قال: وما عسله؟ قال: وفقه لعمل صالح ثم قبضه عليه. سنده صحيح ولكن نظرة إلى مراجعة كتب ذلك. أما الآن فالسند لا صحيح. موت الشباب كثير جدا بلا ضرورة في حوادث مؤلمة، هل هذا غضب من ربنا؟ لا يلزم، بارك الله فيك، لا يلزم أن يكون غضبا من الله. إذا كان الشاب صالحا ومات بحادثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب الهدم شهيد. أما إذا كان فاسقا ومات في حادثة فالأمر يختلف. لكن لا تخصص لي بلدة دون بلدة. أعرف منهم عددا كبيرا من الصالحين، أعرف منهم عددا، وشأنها شأن سائر البلاد، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، بعضهم تجار ولكن بعض الله يكونوا أملاء. لماذا قلت غضبا؟ القرآن الكريم على الهاتف، هل يجوز دخول الحمام وعلى التسجيل؟ يجوز. تصدقت للمسجد أبعد بثمن، أبعد بثمن ما تصدقت به لإمام المسجد، هل ينقص من أجري شيء؟ لا. كيف السبيل؟ صدقني، قلت لإمام المسجد: خذ هذا المبلغ للمسجد. حبك الله يا إسلام أبو زيد، بارك الله فيك يا محمد بن سالم. أصلي وراء إمام محمد بن أحمد يركع قبل ما أنتهي من قراءة الفاتحة من العمل. تجول بسرعة محمد واركع معه، فلا تجلس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ستطول، اقرأ بسرعة بشيء خفيف. التلاوة لها مواطنها، والترتيل له مواطنه، والحذر له مواطنه. فأسرع في قراءتك وتابع إمامك. إن عجزت فاركع مع الإمام وقراءته لك قراءة. هل يجوز النوم على جنابة؟ سئل النبي فقال: إذا توضأ، ممكن لا تغتسل تؤجل نفسك لكن تتوضأ. هل تجوز الصلاة بالحذاء؟ نعم إذا كان طاهرا. هل هناك حديث يصف حملة العرش؟ ورد حديث في ذلك، لكن أرى أن المتن فيه نكار. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان لا يصح. من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه، يوم تموت القلوب لا يصح. مات أبوها قبل وفاته أرادها أن تتزوج من شخص وهي غير راضية عليه، ولكن وعدته في فراش الموت أن تتزوج منه. ما حكمها؟ لا يلزمها أن تنفذ ما وعاهدت عليه أباه لأنها جبرت خاطر الوالد عند الموت، والكلام خرج مخرج جبران الخاطر. ولا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن تريد بمن يريد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكع البكر حتى تستأذن. فنداء إلى الآباء، إلى أقوام حمقى يجبرون البنات على الزواج بمن لا تحبه، ويدعي أنها ستكون عاقة، وليس له ذلك ولا لأمها ذلك، لأن النبي قال: لا تنكع البكر حتى تستأذن. كيف البكر تستحي؟ قال: إذنها خطها. ما حكم من حاول التقرب إلى الله لم يأتي بفائدة؟ استغفر الله كثيرا، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فيبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما حكم المال الذي يأخذه لاعب القرى؟ غيره أفضل منه، لكن لا نستطيع الحكم بالتحريم. بنت عمرها 16 عاما ترى في منامها ويقظتها أن هناك 5 رجال حولنا لا تسبوه. هذه مريضة تعالج، مريضة تعالج وترقى، يرقيها أهلها وأيضا تعالج عند طبيب. هناك ما يسميه الأطباء الهوس البصري، فقد ترى في يقظتها أشياء لمرض ألم بها واختلاط على الأبصار. سيد عفيفي: ما حكم هذا الفعل؟ كتابة حروف على نقيبات وذلك لوقف النزيف، هذا تخريف، هذا تخريف وضرب من ضروب السحر والشعوذة والخداع والتضليل. الغالب على قراءة التحقيق لذا ما قصة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث ثابت في البخاري، ولكن ينوي على شيء، ألا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وما دام بشر يجري عليه ما يجري على البشر. فمثلا يمرض كما يمرضون، جرح النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه يوم أحد وكسرت ثنيته، أسنانه كسرت يوم أحد عليه الصلاة والسلام، وسقط من على الفرس فجحش ساقه، وكان يحزن، كان يبكي بشر، فيجري عليه ما يجري على البشر. لكن الذي يتعلق بالشريعة هو محفوظ في تبليغه للشريعة. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. الملائكة يحرصون عند نزول القرآن وبعد نزوله عند بسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن سأل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متعلقا بالوحي، بل قال رسول الله كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، فدعا ودعا ودعا عليه الصلاة والسلام، دعا ودعا ودعا حتى قال عائشة: أما رأيت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي. قال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: رجل مطبوخ، يعني مسحور. قال: ومن طب؟ قال: نبيد ابن الآخر في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا فنضع البئر واستخرج السحر، وأمر النبي بالبئر فدفنت. أمي وأبي مرضى وأصبحت مقصرة جدا في الصلاة، فماذا أفعل؟ استعيني بالله وصل الصلاة وقتها لعل الله يشفي والديك. هل يجوز التسبيح والصلاة على النبي؟ وصية لمن عند مجيء موعد النوم يفكر كثيرا. لما تنصحه أن يرقي نفسه بالمعوذات، فأقول الله لا تنفيذ ويمسح رأسه ما استطاع من جسده. من قبل تلبس القفاز، لا تلبس القفاز تأتم على إظهار يديها، هذا الذي أختاره. نصيحة الأخوات، صورهن موجودة في الأسئلة، نسأل الله أن يجعلهن من الذين يسمعون القول فيتبعن أحسنه، ولعل رسالتك وصلت هن. حكم التبسم في الصلاة، يقرأ نصيحة، عفوا تكلم عن بيع السلام، تكلم عن بيع السلام، السلام بيع شيء موصوف في الذمة، واضح لك، هذه سلعة، عفوا لا أقول هذه سلعة، أنا أريد منك طن موصوف تسلمه لي في واحد رمضان، قلت لك أنا أريد منك طن حددت الوزن، رز حددت الصين، حددت الدقيق، رز مصري نسبة الكسر فيه 20% أو 10%، حددت الوزن والصين وموضع للتسليم واحد رمضان والثمن 1000 جنيه، فضل الألف يقول لي عندك طن رز أستلمه منك في واحد رمضان بالتوصيف المذكور، هذا يسمى السلم وهو مستثنى من بيع ما ليس عندك، النبي نعم بيع ما ليس عندك لكن السلم استثنى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في ثمن معلوم وكيل معلوم أو وزن معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم، من أسلف دفع فلوس فليسلف صنف معلوم رز مثلا إلى أجل معلوم وزن معلوم أو كيل معلوم، حكم النوم على البطن لا بأس به، والحديث الذي فيه أن النبي قال في الذي نام على بطنه هذه ضجعة يبغضها الله سنده ضعيف، فيه رجل يقال له يعيش ابن طهف أو ابن طهف ولا يثبت حديثه، سمعت رجلا يوم قال بعد الفاتحة كان يشتم، قال بعد الفاتحة ماذا تريد صحة حديث بغض سيدنا البريدة بن الحصيب لعلي بن أبي طالب، كان في نفسه شيء تجاه علي ورجع حتى حبا زائدا أيها الشهاب، يقول لو كان عيسى بين أظهرنا ما وسعه إلا اتباع لا يثبت، إنما شيء من شيء نحو ذلك ورد عن موسى عليه السلام، حبك الله يا محمد شابان، هل يشعر الميت في القبر بمن يقوم بزيارته؟ الله أعلم لم يرد ذلك، وما أنت بمسمع من في القبور، قيل إن شيئا من ذلك قد يكون عقيب الدفن، وقد تقدم الكلام في ذلك باستفاضة، بهذا القدر أجتدي سائلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، سائلني الله لي ولكم أن يعيننا ربنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على الحرص على ما ينفعنا، سائلني الله أن يوفقنا وإياكم لبذل مزيد من الجهد والوقت والمال والجاه لنصرة هذا الدين القيم، لنصرة هذا الدين القيم، فقد وعد الله من نصر هذا الدين بنصره، قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، هكذا قال الله تعالى وقال الرسول الأمين، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، هكذا ابذل جهدا يا اهل الاسلام لنصره دينكم، اذا كان الكفر يبذلون جهدا لاضلال الناس كما قال تعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، وذكر الليل والنهار يمكرون لابعادكم عن دينكم، فاثبتوا على هذا الدين القيم حفظكم الله وحفظ كل معشر الإخوة والأخوات. أتمنى أذكر الله وأشكره وأستغفره، وأهل لأن يحمد ولأن يشكر ولأن يوحد ولأن يعبد. هو ربنا خالقنا ورازقنا سبحانه وتعالى، نسأله سبحانه أن يغفر لنا تقصيرنا وتفريطنا في جنبه سبحانه وتعالى، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أشكر الله لا تفوتنا أبدا الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ونسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أشكر الإخوة الذين يدرون جهدا من أفراد المجلس الإخوانيين حفظهم الله جميعا، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم الشكر موصول لكل من دعا لنا حفظهم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.